المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد، ولا فوق السماوات إله يصلى له ويسجد، وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا ولغة وفطرة. والله كان وليس شيء غيره، وبرى البرية وهي ذو حدثان، فسل المعطل هل براها خارجا عن ذاته أم فيه حلت ذان. لا بد من إحداهما، أو أنها هي عينه ما ثم موجودان، ما ثم مخلوق وخالقه، وما شيء مغاير هذه الأكوان. لا بد من إحدى ثلاث ما لها من رابع خلوا عن الروغان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لا بد من إحدى ثلاث إلى آخره، أي وهذه القسمة العقلية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولذاك قال محقق القوم الذي رفع القواعد مدعي العرفان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله محقق القوم، أي كابن عربي وأمثاله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هو عين هذا الكون ليس بغيره أنا، وليس مباين الأكوان، كلا وليس محايثا أيضا لها، فهو الوجود بعينه وعيان. إن لم يكن فوق الخلائق ربها، فالقول هذا القول في الميزان، إذ ليس يعقل بعد إلا أنه قد حل فيها وهي كالأبدان. والروح ذات الحق جل جلاله حلت بها كمقالة النصران. فاحكم على من قال ليس بخارج عنها ولا فيها بحكم بيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فاحكم على من قال ليس بخارج إلى آخره، هم الجهمية ومتأخر المعتزلة ومن شاكلهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بخلافه الوحيين والإجماع والعقل الصريح وفطرة الرحمن، فعليه أوقع حد معدوم بلا حد المحال بغير ما فرقان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فعليه أوقع حد معدوم إلى آخره، أي فأوقع هذا القائل على الباري حد المعدوم، بلا حد المحال، أي بل أوقع عليه حد المحال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يا للعقول إذا نفيتم مخبرا ونقيضه، هل ذاك في إمكان؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله إذا نفيتم مخبرا ونقيضه، أي إذا نفيتم خبرا أو نفيتم كلاما مخبرا به، أي نفيتم شيئا ونقيضه، وهو كونه خارج العالم، ونقيضه كونه داخل العالم. فإذا نفيتم النقيضين فقد جئتم بالمحال، لأن نفي النقيضين محال، لأنكم إذا نفيتم أنه داخل العالم وأنه خارجه فهذا النفي لا يصدق إلا على العدم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذ كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان مع لدى الإمكان إلا على عدم صريح نفيه متحقق ببداهة الإنسان. أيصح في المعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان؟ ليست تباين منهما ذات لأخرى أو تحايثها فيجتمعان. إن كان في الدنيا محال فهو ذا، فارجع إلى المعقول والبرهان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله أيصح في المعقول إلى آخره، أي هل يصح أن يقال بوجود ذاتين كل منهما قائمة بنفسها، بمعنى أنها ليس بعرض وصفة قائمة بغيرها؟ فهل يوجد ذاتان ليستا متباينتين ولا متحاذيتين، أي مجتمعتين؟ فهذا محال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم أو جسمان، والرب ليس كذا، فنفي دخوله وخروجه ما فيه من بطلان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فلئن زعمتم إلى آخره، أي إن قلتم إن وجود الذاتين اللتين ليستا متباينتين ولا متحاذيتين محال في الذي يقبل الدخول والخروج والتباين والاجتماع من الأجسام والجواهر، وأما الرب فليس نفي ذلك في حقه محالا، لأنه لا يقبل مباينة العالم ولا مداخلته ولا خروجه منه ولا دخوله فيه، كما تقدم ذلك في قولكم إن الذي لا يتكلم أخرس، هذا فيما يقبل الكلام، والرب ليس كذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فيقال هذا أولا من قولكم دعوى مجردة بلا برهان، ذاك اصطلاح من فريق فارق الوحي المبين لحكمة اليونان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فالجواب على ذلك من وجوه. أولا، إن هذا القول لم يقل به أحد قبلكم، بل هو منكم دعوى مجردة عن الدليل والبرهان، بل هو اصطلاح اصطلح عليه أئمة اليونان الذين فارقوا الكتاب والسنة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والشيء يصدق نفيه عن قابل وسواه في معهود كل لسان، أنسيت نفي الظلم عنه وقولك الظلم المحال وليس ذا إمكان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ثانيا، إن الشيء يصح ويصدق نفيه عما يقبله وما لا يقبله، وذلك في الكتاب والسنة كثير، ومن ذلك أنكم يا معشر الجهمية نفيتم عن الله الظلم وقلتم إنه لا يقدر عليه فهو لا يقبله وليس ممكنا في حقه، وهذا إلزام لهم على قولهم، وإلا فتفسيرهم الظلم بأنه المحال باطل كما تقدم التنبيه عليه في الفصل الرابع على قوله: والظلم عندهم المحال لذاته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ونسيت نفي النوم والسنة التي ليست لرب العرش في الإمكان، ونسيت نفي الطعم عنه وليس ذا مقبوله والنفي في القرآن، ونسيت نفي ولادة أو زوجة وهما على الرحمن ممتنعان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وأيضا قد نفى الله عنه السنة والنوم، ونفى كونه يطعم، ونفى الزوجة والولادة، وكل هذه ممتنعة عليه تعالى الله عن ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والله قد وصف الجماد بأنه ميت أصم وما له عينان، وكذا نفى عنه الشعور ونطقه والخلق نفيا واضح التبيان، هذا وليس لها قبول للذي ينفى ولا من جملة الحيوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وأيضا فقد وصف الله الجمادات بأنها ميتة لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق ولا تشعر ولا تخلق، ومع ذلك هي لا تقبل هذه الأشياء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ويقال أيضا ثانيا لو صحها ذا الشرط كان لما هما ضدان، لا في النقيضين اللذين كلاهما لا يثبتان وليس يرتفعان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وأيضا لو صح هذا الشرط الذي قلتم به فهو صادق في الضدين اللذين لا يجتمعان وقد يرتفعان كالسواد والبياض، لا في النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالحركة والسكون والدخول والخروج. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ويقال أيضا نفيكم لقبوله لهما يزيل حقيقة الإمكان، بل ذاك نفي قيامه بالنفس أو بالغير في الفطرات والأذهان. فإذا المعطل قال إن قيامه بالنفس أو بالغير ذو بطلان، إذ ليس يقبل واحد من ذين كالأمرين إلا وهو ذو إمكان، جسم يقوم بنفسه أيضا كذا، عرض يقوم بغيره أخوان. في حكم إمكان وليس بواجب ما كان فيه حقيقة الإمكان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وأيضا فإذا نفيتم كون الباري يقبل أن يكون داخل العالم أو خارجه، يزيل حقيقة أن الله ممكن الوجود فضلا عن كونه واجب الوجود، بل قولكم هذا كقول الفلاسفة الدهريين إن الله لا يقوم بنفسه ولا بغيره. فإذا المعطل وهو الفلسفي الدهري المنكر لوجود رب العالمين قال إن الله لا يقوم بنفسه وكل عرض قائم بغيره، فهما أخوان في كونهما ممكني الوجود، وكل ما كان فيه حقيقة الإمكان فليس بواجب الوجود. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فكلاكما ينفي الإله حقيقة، وكلاكما في نفيه سيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أي أنتم يا معشر الجهمية وأنتم يا معشر الدهرية إخوان في نفي حقيقة الإله، لأنك قولك يا أيها الجهمي مشابه لقول الدهري ومماثل له وليس بينكما فرق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ماذا يرد عليه من هو مثله في النفي صرفا إذ هما عدلان، والفرق ليس بممكن لك بعدما ضاهيت هذا النفي في البطلان. فوزان هذا النفي ما قد قلته حرفا بحرف أنتما صنوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فوزان هذا النفي، وهو نفي الدهرية كون الله يقوم بنفسه أو بغيره، ما قد قلته يا أيها الجهمي، وهو نفيك كونه داخل العالم أو خارجه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والخصم يزعم أن ما هو قابل لكليهما فكقابل لمكان، فافرق لنا فرقا يبين مواقع الإثبات والتعطيل بالبرهان. أولى فأعطي القوس باريها وخل للفشر عنك وكثرة الهذيان.